إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع والفقه على المذهب الشافعي. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على أنواع المياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. فصل: أنواع المياه وأقسامها. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البر. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه النجاسة دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. تكلمنا الأسبوع الماضي على أنواع المياه، وقلنا أنواع المياه تبلغ التسعة أنواع. تقسمها تقسيمان: تقسيم علوي وتقسيم أرضي، ينزل من السماء أو يخرج وينبع من الأرض. طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم على أقسام المياه في المذهب الشافعي. نحن لا نخرج عن المذهب ولا نأتي بالخلاف، لأن هذا ليس توسع في المذهب إلا إذا يعني دعت الحاجة إلى ذلك. فعندنا اليوم إن شاء الله نتكلم على أقسام المياه، ونقول أقسام المياه ثلاثة: الماء الطهور والطاهر والنجس، وهذا كما قلت على المذهب ومذهب الجماهير إلا ما كان من الأحناف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مرجوح. إذن الأقسام ثلاثة: طهور، طاهر، نجس. وأما الطهور فخرج الشافعية منه فرعين: طهور يجوز استعماله بلا كراهة، وطهور يجوز استعماله مع الكراهة. إذن أقسام المياه ثلاثة: طهور، طاهر، نجس. الأدلة على ذلك حتى لا يشوش علينا مشوش ويقول إن الطهور هو الطاهر والطاهر ينزل تحت الطهور، الله جل في علاه يعقل مراده بما صرح به. وإن كان كلام الله جل في علاه يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تفسير لفسره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مراد الله جل في علاه أمرا معينا لا نعلمه نحن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله المبين لمجمل كلام الله جل في علاه سيبينه. الله جل في علاه لما بين أنواع المياه ذكر الطهور صراحة ولم يذكر طاهرا. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يقل طاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو علينا هذه الآية ويعلم أصحابه لو كان الطهور بمعنى الطاهر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل جاءت الآثار تؤكد هذا المعنى وهذا المراد. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطاهر ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور، ما قال الطاهر، قال هو الطهور ماؤه، موافقا لكلام الله جل في علاه. فهذا الشرع وهذه الآثار تثبت لنا الطهورية واسم الطهور ولم يذكر الطاهر. والطاهر هذا جاء من الواقع الذي خلط بطاهر أو خلط بنجس كما سنبين، خلط بطاهر وتغير عن أصل خلقته. فإذا الماء طهور بأدلة الشرع وبأدلة الأثر، ولم يرد حتى في قول واحد من الصحابة على تقسيم الماء لطاهر أو نجس. وإذا اعترض معترض وقال هذه التقسيمات لم تعرف في عصر الصحابة، قلنا نعم التقسيمات عرفت في العصور الأخرى أو الأخيرة في القرن الثالث للفقهاء تيسيرا على طالب العلم، لكن لم يذكر الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة ولم يثبتوا طهورية أو طاهرة، فنبقى على أصل الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور وقال نجس، وبين هؤلاء الطاهر. فإذا أول الأقسام الطهور. قال: والطهور يجوز استعماله دون كراهة، وهو الماء المطلق. فهو الماء المطلق، الماء المطلق هو الماء العاري عن القيد، اسمه مطلق عاري عن التقييد. الماء المطلق هو الماء العاري عن التقييد. والتقييد نوعان: تقييد بإضافة وتقييد بوصف. فإذا قلت ماء فهذا مطلق، تتوضأ بالماء بأي ماء طالما هو مطلق لم يتغير لم يضف لشيء، هذا الماء المطلق كماء السماء وماء البحر وماء البئر. وسأشكل عليكم بعد ما أوضح ما أريد أشكل عليكم بماء البئر وماء البحر وماء النهر. الثاني الماء المقيد، إذا كان ماء مطلق يبقى إذن يخرج، لأن ده حد عند العلماء، قالوا الماء الطهور والماء المطلق هذا حد لا يدخل غيره معه، فإذا يخرج الماء المقيد. وقلنا القيد نوعان، إما قيد بإضافة أو قيد بوصف. قيد بإضافة أن تقول ماء ورد، ماء كافور، اختلط الكافور مع الماء فغيره وسلبه اسم الإطلاق وجعله ماء كافور أو ماء ورد، ده بالإضافة. النوع الثاني ماء، ماء بالوصف، فقول الله تعالى من ماء مهين، من ماء دافق، فهذا وصف له، دافق دفعة واحدة يقذر، من ماء مهين هذا وصف له. يبقى إذن الماء المطلق الذي يصح التطهر به هو الماء الذي لم يضف إلى غيره ولم يوصف بوصف مقيد له، كالماء الدافق وغيره. وأيضا يخرج بذلك الماء المعهود اللي بيضاف إليه ألف ولام العهد، فالماء المعهود لا يسمى ماء مطلقا، لأنه بيرجع ذهنك وعهدك إلى ما عهدت من كلامي، كما قالت أم سليمة عندما دخلت في الصحيح قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذ هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء، الماء الذي ينزل من السماء. فإذا كانت امرأة نائمة ورأت ماء ينزل يصح كده؟ لا، ده هنا الألف واللام دي عهدية، يعني الماء الذي تعلمينه منك عند الشهوة، يعني ماء المني، ماء المني. فإذا يخرج أيضا عن إطلاق الماء. يبقى الماء الذي يصح الطهور به فيصح الوضوء به هو الماء المطلق العاري عن الإضافة أو عن الوصف أو لام العهد. فإذا يستطيع الإنسان أن يتطهر ويتوضأ بماء السماء، ماء ينزل من السماء. قام الرجل في الليل لم يجد ماء في بيته وكان جنبا فوجد السماء تهطل ماء، يعني المطر ينزل، فقام فنزل تحت الماء السماء واغتسل، عمم كل جسده بالماء وأراد أن يقيم الليل، يصح له قيام الليل بهذا الغسل ولا ما يصح؟ إذن سورة المسألة رجل قام جنبا من الليل وأراد صلاة قيام الليل لأنه كان طالبا للعلم، وطالب العلم لا يمكن أن يتعرى عن قيام الليل، فقام فنزل تحت السماء فاغتسل وأراد أن يصلي، فما حكم صلاة هذا الرجل؟ يصح إذا انتوى؟ ما رأيكم في كلامه؟ نعم هو انتوى. طيب هل الغسل ده صحيح؟ لما؟ لأنه اغتسل بماء سماه الله إيش؟ طهورة. وبين لنا من الأدلة أيضا في الشرع على أنه يطهر غيره، لأن الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ونحن جزمنا على أنفسنا حتى لو درسنا أبواب الفقه على المذاهب لابد أن نستنير بإيش؟ بضوء الدليل. والدليل قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولنبين أنه يتعدى لغيره قال وينزل من السماء ماء ليطهركم، هذا التعدي، يبقى هو طاهر في نفسه ماء طهورا، ويتعدى لغيره قال ليطهركم به، وكان فقيها فاغتسل بهذا الماء وصلى. رجل آخر قام في الصحر فلم يجد ماء وقدر الله له أنه كان أمام البحر، فقال إذن هذا ماء، فنزل فعمم جسده بالماء وقام ليصلي، فقبل أن يكبر تذكر قال الصحيح في الطهارة هو أن يكون الماء ماء مطلقا، هو ماء مطلقا، قال وهذا ليس بماء مطلق، هذا ماء بحر، والآخر وجده ماء بئر، فقال إذن هذا ليس بماء واغتسال لا يصح. فلما اغتسل وصلى اضطرب في صلاته، قال أكمل ثم أسأل الفقيه، فنزل إلى طلبة العلم يسأل الفقهاء، ما رأيكم في التفكير الذي اضطرب أو اختلج في نفسه بالنسبة للبحر يا شيخ؟ لأنه لما قال الماء المطلق والذي يصح أن نصلي به، وهذا ليس ماء مطلقا، بل هو ماء مقيد، ماء بحر، ماء بئر، ماء عين. أفتح لكم الطريق؟ لا، الأيدي مرفوعة. لا جيد، في أيدي مرفوعة كثير. ها آخر واحد جاء به الدليل، يعني أنت تقول هذا ليس ماء مطلقا لكن جاء الدليل للوضوء به فأتوضأ به من أجل الدليل. أخطأ، أنت تريد تقول أن هذا الماء مستثنى صح؟ لا، بس هو الآن أنت تقول ماء مطلق ونحن نقول ماء بحر، ماء بئر، ماء عين. فهو الضابط أن يكون مطلقا. إيش هو الضابط؟ لو ضبطتم الضابط أتيتم بالنتيجة. ممكن إيش؟ أحسنت، كيف ذلك؟ أحسنت. ما في أحد يقول للآخر عندما ينظر للبحر يقول له نازل الماء. أنت فهمت كلام الآخر؟ طيب ممكن أن نتخلى عن الإضافة، ممكن نقول هذا ماء ولا نقول ماء بئر ولا نقول ماء بحر. يصدق عليه القول هذا ولا ما يصدق؟ يصدق. فإن قلنا أنه نستطيع أن ننزع عنه هذه الإضافة، فإذا هذه الإضافة ليست لازمة، فالصحيح الراجح أن يأخذ حكم الماء المطلق. طيب طالما تكلمنا على البحر والرجل الذي اغتسل في البحر، فهناك لطيفة وردت عن بعض العلماء يقول لا يجوز التطهر بماء البحر. لما؟ قال هذا القول قول عبد الله بن عمرو بن العاص وقول عبد الله بن عمر الأثري، وأيضا قد نصر هذا القول أعلم التابعين وهو أويس القرني. هذا الذي نصر أويس وقال أويس، ها سعيد المسيب وأويس مش تابعي؟ طيب ما العلاقة بينهما؟ هما طبقة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أويس بالتصريح أفضل التابعين على الإطلاق، أما سعيد قال فيه أحمد إمام أهل السنة جماعة هو أعلم التابعين على الإطلاق. قال سعيد المسيب إذا قام الرجل على البحر أعجب إلي أن يتيمم من أن يتوضأ بماء البحر، وعللوا ذلك بما نقلوه عن ابن عمر أنه كان يقول تحت البحر نار، تحت البحر نار، فقال ما يصح التوضأ في ماء تحته نار. والصحيح الراجح في ذلك أننا نقول بأنه لو ورد بسند صحيح عن ابن عمر، والأثر هذه جاءت مرفوعة ضعيفة عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أقصاها هذا قول واجتهاد من ابن عمر، صادم هذا القول وهذا الاجتهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فبمن نأخذ؟ قاعدة قاعدها لنا الشافعي وبعده ابن عبد البر عندما قال الشافعي لا يحل لامرئ استمانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع قوله لقول أحد كائنا من كان. وقال ابن عبد البر خالف ابن عباس أو خالف غيره الحجة في قول رسول الله وليست في قول أحد. فإن كان ابن عمر يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بمن نأخذ؟ لكن يا ترى ما هي المخالفة أو أين المخالفة أو أين النص الذي خالفه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح أنه الطهور ماءه. وأيضا نعتذر لابن عمر ونقول نتنزلنا معك لا أتوضأ لنا تحت البحر نار، نقول هذه محتملة لها تأويلات. التأويل الأول كأنه يشبه سرعة جريان الماء في البحر الأمواج تتتابع وتتلاطم بسرعة النار. وإن أبيت علينا هذا التأويل نقول هناك تأويل آخر أن البحر مآله إلى النار. ما الدليل على ذلك؟ وإذا البحار سجرت، يعني في النهاية عند يوم القيامة يحدث ذلك، ونحن الآن بصدد الطهارة من أجل الصلاة. إذن الأول أو القسم الأول الماء المطلق وهو الطهور الذي يجوز استعماله، ويجوز استعمال ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء السماء، ماء الثلج، ماء البرد. القسم الثاني قالوا ماء طهور يكره استعماله، ماء طهور يكره استعماله، يعني ماء مطلق اسمه مطلق لم تسلب منه الطهورية. ماء طهور يكره استعماله قالوا الماء المشمس، وهذا في المذهب مخالفا للجماهير. الماء المشمس قالوا يكره استعمال الماء المشمس، ومعنى يكره نأتي بالمصطلحات. أولا المشمس عند الشافعية ضوابط ليكون هذا الحكم، يعني ضوابط عند الشافعية ليكره أن تستعمل الماء المشمس. قالوا أولا أن يجمع في أواني، يعني الشمس تتسلط عليه وهو في الآنية، يخرج بذلك ماء البحار، ماء الأبيار، ماء الأنهار، صحيح ولا لا؟ لأنها كبيرة واسعة لا تتأثر، فقالوا أن تكون متجمعة في أواني. الثاني أن تكون في البلاد الحارة وليست في البلاد الباردة. الثالث سامحوني عشان أرى المتابعة، لما أنا آتي بهذه الضوابط؟ لما؟ أيوة نعم، لأن الحكم قلنا الحكم الكراهة بضوابط ثلاثة، فأنا هذه الضوابط لأبين الحكم عند الشافعية، إن توفرت هذه الضوابط يكره، فإن لم تتوفر جميعها إذن لا يكره. الضابط الثالث قالوا استعماله على البدن والجسد لا استعمال على الثوب. يبقى الكراهة تكون إذا استعمل على البدن لا على الثوب. يعني لو أخذت الماء المشمس ووضعت فيه الثوب لتغسله صح ذلك، ليس فيها تم شيء ولا كراهة. ده الماء المشمس، وهذا حكم عند علماء الشافعية. والكراهة عند الشافعية كما عند جماهير الأصوليين، الكراهة هي طلب الكف، تذكارا للأصوليين، طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستئلاء. طلب الكف يعني لا تفعل، لا تتوضب للماء المشمس، لكن ليس على وجه اللزوم، يعني لا أحرج عليك. طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستئلاء، يعني من أعلى للأدنى كما فصلنا في الأصول. حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يبقى من توضأ بالماء المشمس على غرار قول الشافعية الآن يكره. يأثم؟ لا لا يأثم، تصح طهارته، تصح طهارته، وإن صلى تصح صلاته. هذا معنى يكره عند الشافعية. يبقى إذن الشافعية لهم ضوابط في الماء المشمس وقالوا بالكراهة. ثم سألناهم أتسيرون من غير دليل؟ قالوا لا، الفقه لا يستقيم إلا بالدليل مع الأصول. قلنا آتوا الأدلة، قالوا الأدلة من الأثر ومن النظر. أما الأثر فحديث في السنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سخنت ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل السلام ليتوضأ به علم أنه قد سخن، فقال يا حميراء لا تفعلي إنه يورث البرص. يا حميراء لا تفعلي إنه يورث البرص. قال والأثر الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس، وهذا النهي الأصل فيه التحريم، إذن يحرم، وهم قالوا على الكراهة، لذلك سنحجهم ونورد عليهم. الأثر الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ بالماء المشمس فأصابه الوضح، الوضح البياض يعني البرص، فأصابه الوضح فلا يلومن إلا نفسه. قالوا هذه أدلة واضحة جدا ظاهرة في المن. قالوا عندنا من الآثار أيضا عن عمر بن الخطاب كما في مسند الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن التوضؤ بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. قالوا ومن النظر إذا جاءت الأدلة بالإضرار فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز استخدام أو لا يصح استخدام الماء المشمس إلا على سبيل الكراهة. هذه أدلة الشافعي. التحقيق في المسألة، لأن هذا لزاما الآن ما نأتي بالأصل في المذهب وإن كان مخالفا للسنن فنمرره دون أن نقف عنده، لا، لحتى ولو كان هذا المذهب الذي ندرسه، لأن العلم قال الله قال رسوله. التحقيق في مسألة الماء المشمس فنقول قبلها، سامحوني قبل التحقيق، هم قالوا يعني سألناهم يورث البرص، فكيف يورث البرص؟ فقالوا إن الماء المشمس إذا أسقطت عليه أشعة الشمس وكان في الأواني إن كانت نحاس وغيرها تحدث زهومة، هذه تعلو الماء، ويعني هي تتحد مع جزيئات الماء، لا هي تعلو تطفو على الماء، فإذا وضع الرجل يده ليتوضأ هذه الزهومة تكون على جلد الإنسان فينقبض الدم، يحدث احتباس لدم الإنسان فيحدث البرص. قالوا هذه الماء المسخن لشدة الحرارة يمكن إذا الزهومة هذه تؤثر على الجلد فينحبس أو ينقبض الماء فيحدث البرص. قالوا هذا من المرض، والإنسان مأمور شرعا أن يتجنب ما يهلكه. قلنا طيب نحقق المسألة معكم ونرى هل هذا يحدث صحيح بالأثر وبالنظر أم لا. أما بالأثر فننظر في آثارهم، استدلوا بأثر عائشة وأثر لأنس وأثر لابن عباس فحول، وهؤلاء أنس من المكثرين وابن عباس من المكثرين وعائشة من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر في حديث عائشة فنجد أن فيه رجل قال فيه يحيى بن معين كذاب وضاع، قال فيه كذاب وضاع، فالحديث إذن ينزل لدرجة الضعف ولا يصح للإنسان أن يحتج بالضعيف، صحيح ولا لا؟ موضوع كذاب يكون ضعيفا ويكون موضوعا موضوع، إذن الحديث موضوع ولا حجة لكم فيه بحال من الأحوال. سقط الأثر الأول، وعندنا الأحكام فرع على التصحيح، وهذا من الضعف بمكان لأنه موضوع. الثاني أيضا عن أنس إسناده أعظم من الأول، والثالث عن ابن عباس. الأول كان في خالد بن إسماعيل، خالد بن إسماعيل قال فيه أحد من عين كذاب وضاع، والثالث أثر ابن عباس وحديث ابن عباس أيضا فيه عمر بن صبح، وهذا رجل كذاب هو الآخر ووضاع. وحديث ابن عباس فيه انقطاع، ففيه علتان وتعصب الجناية بأي علة من العلتين. المحدث اللي بيصحح ويضعف يعصب الجناية بمن؟ قلنا فيه علتان. العلة الأولى عمر، عمر هذا كذاب وضاع، وفيه انقطاع بين الراوي عن ابن عباس، بين سماك وابن عباس، أو بين الراوي أنا ما أذكره الآن عن ابن عباس، فيه انقطاع بينه وبين ابن عباس، الواسطة سقطت. يبقى إذن الحديث فيه علتان، العلة الأولى الانقطاع، والعلة الثانية فيه رجل كذاب. بمن نعصب الجناية؟ بالاثنين؟ لا، من الذي نعصب به الجناية؟ بالوضاع الكذاب، انتهى الموضوع. لأنه ممكن الساقط يكون إيش؟ ثقة صحيح ولا لا، وأسقطه من أجل العلو، فنعصب الجناية بالوضاع الكذاب. فإذن الأثار الثلاثة إلى الوضع أقرب منها إلى الضعف، فلا يصح الاستدلال بها، لأن القاعدة عند العلماء الأحكام فرع عن التصحيح. قالوا طيب بالنظر عندنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا سيورث البرص. نقول إذن المسألة تدور على الطب ولا تدور على الأثر، فنقول الماء المشمس ماء مطلق وهو ماء طهور ولم يسلب الطهورية، فيصح للإنسان أن يستخدم الماء المشمس ويتوضأ به لأنه ماء مطلق، لأنه ماء مطلق، إلا إذا دل الدليل على أنه يضر بالجسد، فتبقى المسألة دائرة على الضرر. وهذا الذي بيّنه الشافعي، وهذا الذي رجحه النووي من الشافعية. الشافعي في الأم قال ولا أكره الماء المشمس إلا من أجل الطب، لا أكره الماء المشمس إلا من أجل الطب. فهنا نقول عندنا بحمد الله التقدم موجود، فإن أقر الأطباء بأن الماء المشمس يضر بالجسد ويورث البرص قلنا بالحرمة ولم نقل بالكراهة. فإن قال الأطباء لا يؤثر الماء المشمس على البدن، نقول لا حجة لكم بذلك، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل لكم، بل كان أولى بكم أن تقولوا على الحرمة لا على الكراهة، لأن الأصل عندكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فردوا علينا وقالوا لا، لأن هذا المرض مظنون وليس مقطوع به، والمظنون لا نعلق عليه الجزم في الأحكام، لا نقول حراما لأنه ليس يقينا أنه سيورث البرص، لكن يغلب على الظن أنه سيورث البرص، فنرد عليهم كثير من الأحكام ننزل غالب الظن منزلة اليقين. فيبقى لنا أن نقول إذا الأطباء قالوا لأنه يورث البرص قلنا يحرم استعمال الماء المشمس ولا يكره، وإن قال الأطباء لا يورث البرص فنقول هذا ماء مطلق يصح استعماله بلا كراهة، يصح استعماله بلا كراهة. إذن هذا القسم الأول، قسم يجوز بلا كراهة، وقسم آخر يجوز ولكن بالكراهة، وهو الماء المشمس. وقد بينا أن أصل المسألة عند أهل التحقيق تدور على الطب، إن ورث البرص فلا يصح استعماله، وإن لم يورث البرص هو ماء مطلق يصح استعماله. هناك أنواع أخرى من المياه يكره استعمالها مع أنها يطلق عليها الماء المطلق، أو نقول اسم الإطلاق لم يسلب منها والطهورية لم تسلب منها. أقسام أربعة أو ستة: ماء ثمود، بئر ثمود، وماء قوم لوط، ديار قوم لوط اللي في الأردن اللي هو البحر الميت يعني، وماء بئر ذروان، ليش؟ نعم السحر. الرابع ماء زمزم. هذه المياه يكره استعمالها، أما ماء زمزم فسنتكلم فيه بعدين. والثلاثة الأول: أولا ماء ديار ثمود يكره استعمالها، فقلنا الكراهة لابد لها من دليل، لأن الكراهة حكم شرعي، وليس بالهوى أن نقول يكره لك أن تفعل ولا يكره. فقالوا الدليل عندنا أدلة، ديار ثمود ديار مغضوب عليهم، ولا يجوز للإنسان سنة نبوية صلى الله عليه وسلم أن يمر على ديارهم إلا باكيا مسرعا، إلا باكيا ومسرعا، فكيف يستخدم الآلات التي كان يستخدمونها لعل السخط ينزل عليهم. قالوا الدليل في البخاري يلوح لنا من الأفق في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود أخذوا من مياه البئر، بئر ثمود، أخذوا من الماء ثم عجنوا العجين ليأكلوا، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنهم أخذوا من هذا الماء، فقال لهم أخذتم من هذا الماء؟ قالوا نعم، فقال اعلفوا هذا العجين بهائمكم وأهريقوا هذا الماء، وأهريقوا هذا الماء. يستدلون بهذا الحديث على كراهة استعمال ماء ديار ثمود. ما وجه الدلالة الذي جرت علماء الشافعية يقولون هذا الماء يكره استعماله؟ هو هذا خطفها منك وأنا الذي ألمحت له حتى يخطفها. أنت قلت العجين والعجين انتفعوا به، هو أمرهم بإراقة الماء، والأصل الأصيل الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم إتلاف المال لا إيه لا يجوز، والماء متمول ولا مش متمول، ولا الماء مش مال مال، لا الماء مال ولا مش مال، متأكدين؟ نعم صحيح الماء مال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء بإتلاف، فإن كان إتلاف الماء دلالة على أنه لا يصح الانتفاع به ولا يصح استعماله، وكما قال الأخ الكريم أنه منعهم من استخدامه أولا دي دلالة على الكراهة، لا هي دلالة على التحريم، فكيف صرفوها من التحريم إلى الكراهة؟ هي دلالة على التحريم لأنه أراق الماء، وقال اعرفوا هذا ناضحكم، وهذه الأساليب من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التحريم استعماله، لكن كيف يقولون لا هو على الكراهة؟ يا جماعة ليش صرفت من التحريم الكراهة؟ لما علماء الشافعية قالوا بالكراهة ولم يقل واحد منهم بالتحريم؟ حسن هذه البداية النظر الصحيح، هذا الماء ماء مطلق وماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فنقول إذا كانت الحرمة أو الكراهة تكون الحرمة للغير لا للذات، طب الحرمة هنا لما؟ لما؟ خوفا أن يصابه بعذاب، طب إصابة المرء بالعذاب مظنونة ولا متحققة؟ مظنونة، فلذلك قالوا لما كانت مظنونة صرفناها من التحريم إلى الكراهة، لا سيما وأن الماء ليس بنجس، الماء ماء مطلق ماء طهور، ماء بئر فهو ماء مطلق ماء طهور يمكن استعماله، لكن لما كان الظن أنهم يصابون بالعذاب من أجل استعمالهم قلنا بالكراهة حتى لا يصابوا بالعذاب، ولم نقل بالتحريم لأنها لم تصل إلى غلبة الظن ولم تصل إلى أو لم تصل إلى اليقين. يبقى الماء الأول ماء ديار ثمود، الثاني ديار قوم لوط اللي هو البحر الميت، يعني هل يصح استعماله ولا ما يصح استعماله؟ كأن سائلا يسأل رجل أراد صلاة الظهر ولم يجد ماء معه وكان في البحر الميت وهو يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحريق هذا الماء في ديار ثمود، قال ثمود ولوط القوم واحد كلهم جاءتهم اللعنة، فقال كيف أصلي ماذا أفعل؟ أتيمم ما في تراب، إذن أخذ من هذا الماء، فأخذ من الماء وتوضأ ثم صلى، فما حكم صلاته؟ إذن السائل يسأل للفقهاء، فقهاء المجلس يقول أنتم درستم أن الطهارة تصح من الماء المطلق، والماء المطلق ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر، وهو في البحر الميت الآن وقف في وسط البحر وأراد صلاة الظهر عندما دخل وقت الظهر فلم يجد ماء فتوضأ بماء البحر الميت ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا هذا الماء لا تستعملوه وصلى، فبعدما صلى جلس يسأل ما حكم صلاتي؟ فما حكم صلاته؟ دعك من الصلاة، ما حكم الطهارة؟ ها غير طاهر، هو طاهر طاهر العقيدة وكله، يعني طهارته لا تصح، تقصد ذلك إذن صلاته لا تصح. ها جيد، إذن عندنا قولان، قول قال لا تصح الطهارة وقول قال تصح الطهارة، لكن أرفقها وقال مع الكراهة. لا أنت تقصد الكراهة، يعني تقول تصح الطهارة مع الكراهة، وافقت زميلك ها على أصول المذهب على الكراهة يعني معهم أنت، إذن وافقت الثاني ابن حزم معهم ولا مع هؤلاء؟ مع أي طرف؟ طهارة من غير كراهة يعني تصح طهارته دون الكراهة. ها حسام يعني معهم، يعني لا نزيد معهم يعني أنت. ها أبا معاذ صحيح مع الكراهة. نعم يا شيخ، ما هو العلة واحدة لأن اللعنة نزلت على هؤلاء كلهم. طيب نعم يعني تصح مع الكراهة كما قال علماؤنا في الشافعية ولا لا؟ يعني مع الكراهة عندنا قولان في المجلس الآن، قول يقول بالكراهة وقول لا يقول بالكراهة، والقولان فيهما نظر ولم يدقق أحد من طلبة العلم النظر. هو ديار قوم لوط في كل البحر الميت، فهمتم؟ حتى الإجابة ما وصلتش. الآن هو في وسط البحر، هل هو يتيقن أنه تحته قوم لوط؟ يبقى إذن المسألة فيها تفصيل، إن توضأ من المكان الذي فيه قوم لوط على قول أهل المذهب على الكراهة وتصح الصلاة، وإن توضأ في مكان بعيد عن ديار قوم لوط فهو على الأصل أن الماء ماء البئر ماء مطلق يصح التطهر به. ألا ينظر طالب العلم ويدقق في هذه المسائل؟ ماء البحر أو ماء البئر واحد الاثنين، الغرض المقصود أننا نقول لابد من أن تدقق النظر. طالب العلم المتقن لا ينظر للمسألة بسطحية، لأن المسائل لها ما وراءها، ولذلك قلت كثيرا تجد كثير من علماء الفقه لكن لا تجد عالم الفقيه المدقق النظر، لا كثير ممن يعرف مسائل العلم لكن لا يدقق النظر فيها. يبقى إذا المسألة على التفصيل، كان وضوءه من الجانب اللي فيه قوم لوط يرجع على قول الأصحاب بأنه على الكراهة لأن اللعنة تنزل على هؤلاء، وإن كان على بعد فهو على الأصل. وبذلك يتخرج لنا المسألة التي اشتهرت وهي مسألة استخراج المستحضرات التجميلية من البحر الميت. في كثير من الصابون وهذه المسائل بتستخرج من البحر الميت، فكثير من العلماء قال بحرمة استعمالها. لما حرمة استعمالها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا هذا الماء. فنحن نقول نظر المسألة الأدق من ذلك أن نقول الورع تركه، لكن إن أراد أن يستعمله نقول له إن تأكدت أنها من نفس الموضع فيحرم استعمالها، وإن لم تتأكد يرجع الأمر على الأصل، يرجع الأمر على الأصل وهو الأصل الإباحة. إذن مياه ديار ثمود وقوم لوط على الكراهة، تبقى لنا ماء ذروان يدخل في نفس المسألة على ما تكلمنا عليه من بئر ثمود. الرابع ماء زمزم. ماء زمزم كله ذلك في الماء المطلق أو الماء الطهوري الذي لم تصل طهوريته. ماء زمزم أصول المذهب على أن ماء زمزم يصح الاغتسال به ويصح التطهر به. أي إنسان ذهب إلى العمرة يصح له أن يشرب ويتوضأ ويغتسل من ماء زمزم، والدليل على ذلك أدلة كثيرة. منها أولا قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في بئر بضاعة لما سئل صلى الله عليه وسلم هذا مما نزل من السماء، لما سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا الماء طهور وهو ماء مطلق ويطلق عليه اسم الماء المطلق فيصح استعماله إلا أن يدل الدليل على المنع، إلا أن يدل الدليل على المنع. يبقى إذن عندنا أدلة، منها أولا حديث بئر بضاعة يدل على أن كل مياه الآبار كلها طهورية مطلقة يصح التوضؤ بها، قال الماء طهور لا ينجس شيء، هذا الأثر. والثاني الأصل، إذ الأصل في كل ما ينبع من الأرض أنه على الطهورية إلا أن يدل الدليل على المنع من استعماله. هذه آخر الكلام على الماء الذي يستعمل أو لا يستعمل. أنا ما أردت أن أدخل في الخلاف، لكن نافلة القول الحنابلة يمنعون من التوضؤ بماء زمزم والاغتسال بماء زمزم، ويستدلون على ذلك برواية أو أثر عن العباس أنه قال لا أحله لمغتسل وهو لشارب فحل وبل، لا أحله لمغتسل، فقال يحرم على أي أحد يغتسل بماء زمزم، لا أحله لمغتسل ولكن لشارب فهو حل وبل. وعضدوا هذا القول أو هذا الأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فقالوا هذا ماء مبارك لا يصح استعماله في الغسل ولا في الوضوء ولا رفع الحدث ولا إزالة النجس. فنقول لهم أولا قول العباس هذا ليس بقول العباس، الصحيح أنه قول عبد المطلب وليس بقول العباس فلا يصح لكم. الأمر الثاني قول العباس خالف التأصيل الشرعي العام وهو أن الماء الطهور المطلق يصح استعماله ما لم يدل دليل على المنع ولم يدل لنا دليل على المنع. الأمر الثالث قالوا هو ماء مبارك، قلنا أشد بركة من هذا الماء هو الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منه القوم وتوضأ منه القوم واغتسل منه القوم. فنقول إذا ماء زمزم ماء مبارك ويصح الاغتسال به ويصح الوضوء به، لكن يحرم إزالة النجاسة أو يكره إزالة النجاسة بماء زمزم لما عرف من تعظيمه والبركة التي تلحقه. إذن عندنا القسم الأول قسم من المياه التي تستعمل الماء المطلق أو الماء الطهور، وأقسام المياه قسم طهور وقسم طاهر وقسم نجس. والقسم الطاهر هو الماء المتغير، هو الماء المطلق المتغير، والتغيير تغيير بما كان في مقره تغيير الماء. أنا سأقسم فقط أقسام المياه والأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيها. متغير بما كان في مقره ومتغير بما كان في ممره أو المجاورة، يبقى تغيير بما كان في المقر وتغيير بالمجاورة وتغيير بالمخالطة، وهذا سندخل فيه في المعترض بين الطاهر يعني ماء الصابون وماء العجين وتوضؤ النبي صلى الله عليه وسلم من القصعة التي كان فيها عجين، وهذا الذي يستدل به ابن تيمية وسنبين ضعف هذا الكلام. يبقى إذن الماء المتغير الطاهر، الماء الطاهر أو القسم الثاني الماء الطاهر هو الماء الذي اختلط بالطاهر فتغير، هو الماء المتغير بالطاهر، وهو أقسام ثلاثة: متغير بما في مقره كالطحلب اللي في البحر، فالتغير في الترعة مثلا أو البئر أو العين، تغير هذا هل يؤثر يجعله غير مسلوب الطهورية؟ والمتغير بالمجاورة، عندك بحيرة وبجانبها خيل ميت وتغير الماء، هل يصح التوضؤ بهذا الماء أم لا؟ ده اسمه متغير بالمجاورة. والثالث متغير بالمخالطة، متغير بالمخالطة كدق الكافور في الماء. وطبعا السلام لما أمرهن أن يغسلن ابنته قال واجعلن في الآخرة ماء وإيه سدر وكفور وماء وكفور. وده اللي بيستدل به شيخ الإسلام تيمية أيضا على أن الماء الطاهر يصح التوضؤ به، وسنبين ضعف ذلك. يبقى إذا المتغير متغير بالمخالطة بالمجاورة، متغير بما في المقر، وهذا التغير يؤثر في الطهورية. نعم يؤثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يغيره شيء، ثم زادت الرواية قال إلا ما غير من طعم أو لون أو ريحه. وإن كانت الزيادة ضعيفة فقد أجمع أهل العلم على أن التغير في اللون أو في الطعم أو في الرائحة يؤثر على طهورية الماء كما سنبين الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.